سبحانه وتعالى: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. من هذه الايات من سورة النحل نزلت في زعم الكفار ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ القران من رجل من الروم ويتعلم منهم، وكانوا يقولون انه كان يتعلم من رجل رومي اصبح من الروم، وكان حداد يعمل في الحداده في مكه. فقالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ القران من هذا الرجل الرومي. الله تعالى يرد عليهم يقول: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، يعني هذا الرومي، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، يعني هذا الرومي. طبعا الرومي نسبه الى الروم اللي هم الغرب الان، يعني لسانه ينطق بالانجليزيه. فالله تعالى يقول: لسان الذي يلحدون اليه، لسان الرجل الذي يميلون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني افترضنا انه اخذ منه هذا القران، كيف يكون بهذا الفصاحه؟ لو اخذه من اعجمي لبقيت العجمه في هذا المقول. ثم قال سبحانه: وهذا لسان عربي مبين، ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يعني هذه عاده الذين لا يؤمنون بآيات الله، انهم يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. نزلت هذه الايات في بعض الصحابه رضي الله عنهم، كانوا اخذهم كفار مكه ثم اكرهوهم على الكفر بالله، بل حتى ان بعضهم اتوا له بجعل جزاكم الله وقالوا له: قل ان هذا الهي. فقال من شده ما عانى من الضرب والاهانه يعني شيء لا يتحمله الانسان. فالله تعالى قال: من كفر بالله من بعد ايمانه، لا شك ان هذا جريمه، الا ثم سهل الله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذن الاكراه رافع للحرج، ويكون فيه الانسان مضطرا، وبالتالي هو في حاله الاضطرار يباح له المحرم. قال الله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن، يعني الذي الله تعالى يؤاخذه، ولكن من شرح بالكفر صدره، عياذ بالله، يعني كفر بالله باختياره، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك، يعني هذا السبب في غضب الله عليهم، ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره واثروا الدنيا على الاخره وتركوا دين الله، وان الله لا يهدي القوم الكافرين، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. ومن يطبع على قلبه وسمعه وبصره خلص، اعوذ بالله، يعني يختم على جميع منافذ الادراك، فيصبح لا يسمع ولا يبصر ولا يعي بقلبه شيئا، فيصبح في غفله مطبقه، واولئك هم الغافلون. لا جرم انهم في الاخره، لا جرم يعني حقا، لا جرم حقا انهم في الاخره هم الخاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا، كثير من الصحابه كما تعلمون هاجروا من مكه الى المدينه بسبب الفتنه التي تعرضوا لها، فتنهم في دينهم، فتنهم في لا يسمحون لهم بالتجار ولا الزواج، وحاصروهم، اذوهم ايذاء عظيما. قال الله تعالى: ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني يعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغفره والرحمه جزاء يعني صبرهم وثباتهم. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامه يوم كل نفس جزاء نفسها، هؤلاء مغفور لهم، فالله تعالى يبشرهم بذلك اليوم أنهم قد غفر لهم. وذلك اليوم وصفه الله تعالى تجادل كل نفس عن نفسها، إذن ما في أحد يجادل عن الآخر، ما أحد يتكلم عن صاحبه، لو والده لو ابنه خلاص هو مشهور بنفسه، لا يجادل إلا عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، خلاص يعطى عمله وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يضرب الله تعالى مثلا بمن كفر بالله من أهل الدنيا، قرية كانت آمنة مطمئنة ويأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت ماذا حصل؟ قال الله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذهب الأمن، كانت آمنة مطمئنة، ذهب الأمن وذهب الرزق اللي كان يأتيها رزقها من كل مكان، فأصابهم الجوع. وهذه أخواني هي أسس الحياة، يعني الحياة إذا كان الإنسان يجد له باب رزق ويأمن على نفسه تطمئن الحياة، الناس تستمر في الحياة، يبدأ يحقق دينه ويحقق يتعلم. إذا ما في أمان ولا في أبواب لسد الجوع لا يستطيع الإنسان يحقق شيء آخر، خلاص يشغل كل شغله الشاغل في الهروب من هذا الخوف والبحث عما يسد رمقه وجوعه. ولذلك الله تعالى دائما يذكر الناس بهذه النعمة، حتى مثلا في قول الله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، دائما الله تعالى يذكرهم بهاتين الصفتين العظيمتين. فهنا يقول الله تعالى فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن على قدر تقدير الإنسان، على قدر تحقيق الإنسان الإيمان، يكون تحقيق الله تعالى له الأمان والرزق. فالإيمان هو الأصل لتحقيق هذا كله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. الله تعالى يذكر الناس يقول حتى لا يصيبكم ما يصاب أولئك القوم، كلوا أول شيء الحلال، ابتعدوا عن الحرام، ثاني شيء اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني احمد الله واثني عليه على ما أعطاك وأولاك من هذه النعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم اللي هو الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله، يعني كأن الله يقول لهم إنما حرمت عليكم القليل وأبحت لكم الكثير وما حرمت عليكم إنما هو لمصلحتكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أيضا هذه الأشياء المحرمة إذا كان الإنسان في اضطراب يجوز له أن يأكلها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني غير باغ متجاوز ولا عاد اعتدى في مثل هذا بل هو بسبب اضطرار فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه أخوان الآية مخيفة حقيقة، لا يجوز الإنسان أن يصدر فتوى بحكم معين أن هذا حلال أو هذا حرام إلا به، إن لم يفعل ذلك فهو كاذب على الله، سماه الله تعالى مفتري عليه لتفتروا على الله الكذب. الفتوى إيش مفهوم الفتوى؟ الفتوى نقل حكم عن الله، فأنت كأنك تقول هذا حكم الله هذا مراد الله، فالذي يقول يجوز أو يقول لا يجوز كأنه يقول الله يريد هذا ويبيحه، الله لا يريد هذا ولا يبيحه، فهو ينسب لله يعني ينسب هذا الحكم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما ألف كتابا في المفتين سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني كأنه هو موقع عن رب العالمين في فتوى. ولذلك الفتوى خطيرة جدا، الذي لا يعلم يقول لا أعلم الله أعلم، أو ينسب إلى صاحب علم أو يتصل على صاحب علم بحيث يخرج من الحرج. يعني أنت الآن لو سألك واحد في مسألة طبية وأفتيت بها وأخطأت أمر يسير جدا يسير، لأنه في الأخير سيكون خطأ دنيوي خطأ طبي. لو واحد سألك عن أفضل أنواع الاستثمار وأخطأ، الأمر يسير جدا لأنه موضوع دنيوي، لكن يسألك عن حكم الله ثم تفتيه فهذا جدا خطير، إلا أن يكون عندك علم. ومن هنا الله تعالى يحذر الأمة، يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، يعني في الدنيا متاع قليل، لهم عذاب أليم، يعني سوف يعد عذاب أليم. ولذلك ينبغي السلام يا إخواني لخطورة هذا الأمر. ثم ختم الله تعالى هذا الوجه بقوله على الذين هادوا حرمنا، يعني اليهود، حرمنا ما قصصت عليك من قبل، ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حرم الله عليهم بعض الأشياء بسبب اعتدائهم وظلمهم، يعني احذروا أن يقع فيكم ما وقع في اليهود. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الورع ويحفظ ألسنتنا إلا بما يحب سبحانه وتعالى، وأن يعينه وإياكم على طاعته.